لكن شخص المصيبة والمشكلة وحاول علاجها بطريقة على تجوز المطلوب. ودائما الغضب مدمون، ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وصية للأمة كلها. يجب على الإنسان أن يتصرف مع الآخرين بهدوء، ولا يأخذه الغضب والغليان الذي يكون في دمه إلى أن يتصرف انفعالا. ولهذا أمر الإنسان إذا غضب إن كان يمشي أن يقف، وإن كان واقفا أن يجلس، وإن كان جالس أن يضطجع. كل هذا لتهدئة الموقف. يقول ما حكم العمل في مختبر قد علم بأن بعض الأطباء والعيادات يدخلون مرضاهم بعمل تحاليل، وهؤلاء الأطباء لهم نسبة من ثمن التحاليل، وذلك قد علم بأن المختبر يأخذ زيادة من المرضى حوالي 50% ويرد للأطباء المحولين لهؤلاء المرضى، حيث أن عمل الطبيب مختبر في هذا المختبر. وكذلك يطلب تحاليل زائدة لا تكون ضرورية في معظم الحالات. أولا يجب أن تكون هذه الأمور متى أعراف محددة كما هو نظام البشر. التحاليل كل نوع منها موضوع له تسعيرة، ويجب أن يخضع الجميع لهذه التسعيرات. هناك مراقبة من وزارة الصحة على هذه الأشياء. فإذا كنت تعلم فأخبر هؤلاء المفتشين الذين يأتون بمحل مراقب بهذا الأمر. المسألة الثانية أنهم يطلبون تحاليل زائدة لا داعي لها، هذه لا تساعدهم عليها، لا تطلبها. إذا كنت أنت تعلم أنها ليس لها علاقة بالمرض وأنها مجرد دعم بهذا المختبر لأجل سحب الدراهم منه، فلا تعملها ولا تطلبها. وقل لهم يكفيكم هذا حدث الواجب عليه، إن طلبهم وأصروا هذا وشأنهم، وتبرأوا من مسؤوليتهم. كيف نقدر مقدار الزكاة بالريال السعودي بعد غروبها نصابا؟ الزكاة اللي كانت حقودا او حقوق التجارة او ذهبا وفضة، ان الزكاة فيها نصف العشر، ربع العشر، بمعنى 2.5%. اذا كان عندك 10,000 ريال زكاتها 250 ريال. إذا كان عندك 100,000 ريال فزكاتها 2500 ريال. قدر يسير ونذر قليل في مقابل ما أعطاك الله تعالى من المال. وأما إذا كان قصد السائل ما هو قدر المصاعد للمال حتى يكون واجبة فيه الزكاة، نقول هو ما يعادل 20 مثقال من الذهب أو 100 درهم من الفضة، وهذه تختلف أسعارها من يوم لآخر، والذين يتعاملون بالذهب يعرفون هذه الأشياء، بضاعة تنتشر الثواب. 20 المثقال من الذهب كم قيمتها بالريال؟ يقولون لك إن كان عندك ما يقابلها من الريالات فإنه وحال علي الحول ومضى علينا سنة، فإنها حينئذ تعتبر ريالات، هي ما يعادل 20 مثقال ما يعادل 85 جرام، 85 جرام من الذهب ثلاثة أصابع جرام هي التي تعادل 20 مثقال. كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهل يصوم الاثنين والخميس حيث انهما ليجتمعان في الصيام ويصوم ايام الجد معها؟ الانسان اذا كان يصوم يوما ويفطر يوما فان هذا الاسبوع مثلا سيصوم فيه احدهما، سيصوم الاثنين او الاسبوع الثاني سيصوم الاخر، فلا يجمع أيام الأربعاء والخميس والجمعة أو يصوم الأحد والاثنين والخميس، فهو يصوم يوما ويصوم يوما. إذا كان يصوم الأحد ويصوم الاثنين ويصوم الثلاثاء ويصوم يوم الأربعاء ويصوم يوم الخميس ويصوم يوم الجمعة ويصوم يوم السبت، في هذا الأسبوع اللي بعده ويصوم يوم الاثنين ويصوم يوم الثلاثاء ويصوم يوم الأربعاء ويصوم يوم الخميس. أما الإنسان الذي يكتفي بصيام الاثنين والخميس إنه يصوم كل اثنين وكل خميس، وإذا جاءت أيام اليوم فصادفتهما أو معهما غيرهما كذلك يصوم. يعني لو صادفت أيام اليوم يوم الجمعة 13 والسبت 14 والأحد 15 فإنه سيصوم الاثنين سيصوم الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين، لأنه صام أيام البيض على أنها أيام البيض، وصام الاثنين والخميس على أنه صيام يوم الاثنين والخميس. يقول ظهر في الآونة الأخيرة تكشف النساء والتبرج والزينة ووضع المكياج والعفة، وهي ذاهبة في أماكن العبادة مثل هذا المكان المسجد الحرام وغيره، وقد تسكن وتسكن، فما حكم هذا؟ هذا خطأ وخطأ جسيم من المرأة ووليها، من المرأة وهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجري حافة وزانية الله جل وعلا يقول وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن، لا للنساء ذلك. المرأة التي تريد الخروج كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرجن كسلات، يعني مبتعدات عن الدين لا يطمع فيهن من يراهن، اذا راهن الرجال انحرفوا عنه لانه لا يدركني مغريات، لا تلبس عباءة فرنسية ولا تلبس ثياب مزركشة ولا ثياب ضيقة ولا ثياب شفافة أو قصيرة أو يميل من جسمها شيء. بل تلبس ملابس ساترة لا يدرى ما وراءها ولا يسمع بما وراءها، لأنه لا يوجد شيء مما يغريه. أما أن تخرج المرأة عارضة أزياء تأتي للحرم وتعطر على كما قال السائل مستعملة أصباغ الزينة، وهذا كله من الأمور التي تنشط الشياطين وتحركهم وتوقع فيها في نفوس غيرها نحوها ما تترعب له الفتنة، ويقع في قلوب الناس نحوها فينتج عنه المصائب والأضرار. الشارع عندما حرم الزنا حرم دواعيه. الله تعالى عندما جعل الزنا جريمه حرم الطرق المفضله اليه، امر المراه بالحجاب ومنعها من الخروج الا لحاجه، ومنعها من استعمار السن، واكد عليها ان يكون معها محرمها وان لا تغش الاماكن التي يظن فيها الشر. كل هذا خيانة للمرأة. أما أننا نحط البنزين بجوار النار ثم نقول عندنا وسائل دفع مدني جيدة، هذا غلط، هذا مخادعة للنفس. ولهذا تلاحظون أن أعداء الإسلام يركزون على بلادنا هذه ويحاولون إفساد ما فيها من الخير والحشد والعفاف والفحل، ويطالبون بأن تعمل المرأة مع الرجال وأن يخلو الرجل بالمرأة وأن تكون تستشيرة امرأة، وهذه أمور لأجل أن لا تكون المرأة عاطلة ونسوا العاطلين من الشباب. وكل هذا يدخل منه الفساد والإفساد، لأن هؤلاء عملاء لليهود وتلاميذ لهم يعملون في المخططات، واليهود يعملون جاهدين من إفساد الشعوب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت. فلا بد أن يتنازع الناس في هذه القضايا. سجد الأولى ونسي الثانية ظانا أنه بتشهد، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ وإذا انتهى من الصلاة هل يعيدها أن يكتسب الإسلام؟ أولا الركوع والسجود ركنان من أركان الصلاة، لا بد أن يأتي بها ولو انتهى عنها. فإن كان سلم من الصلاة وكان الفاصل يسيرا وتذكرها فإنه يقوم ويأتي بها، يأتي بالركعة وما بعدها. وإن كان خرج من المسجد وطال الفصل فإنه حينئذ يعيد الصلاة كاملة، لأن ترك ركعة أو سجدة هو ترك لركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالإتيان به. فإذا كان الفاصل يسيرا وهو في المسجد فيأتي بها ويسير بالسهو، وإذا كان الفاصل طويلا فإنه يعيد الصلاة. يقول قمت بضمان أحد الأشخاص بشراء أثاث ولم يسجل، وقام التاجر كلمة ما أدري إيش معناها بإنزالي إذا لم أسجل سوف يشكيني، هل يجوز وهل من حقي أن أشتكي الشخص الذي ظننته هو التاجر يريد مبلغ زيادة؟ هل من حقي أن أحصل زيادة من الشخص أم لا؟ وما الحكم في ذلك؟ هل الزيادة يترتب عليه؟ أولا الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة، فهو وثيقة من الوثائق، والبائع عندما طلب ضامنا لأجل أن يضمن حقه حتى لا يضيع حقه، فأنت عندما ضمنت سد وثيقة لذلك الإنسان، إذا لم يسددوا سدد عنه، هذا موجب الضمان وهذا هو مقتضى الضمان. وصار حق البائع عند شخصين، أيهما اختاره وطلبه فإن هذا حقه، لكن ليس له أن يطلب منك أكثر مما تمت العقد، فليس لك أن تدفع زيادة، إنما ادفع الذي ضمنته فقط، ضمنته بألف لا تدفع ألف ومئة، فتدفع العقد الذي اتفقت أنت وإياهم عليه، وأنت تطالب هذا الإنسان فيما بعد إذا أنك سددت لهذا البائع وصاحب الضمان، فإنك تطالب المضمون عنه بسداد ما دفعت عنه، هذا هو مقتضى عقد الضمان. يقول في الزكاة، هل يجوز شراء لحم وتوزيعه بدلا من النقود أو ملابس؟ زكاة ماذا هي؟ إذا كانت زكاة نقود فإنها تسلم نقود، إذا كانت زكاة عروض تسلم نقود، إذا كانت زكاة سائمة من بهيمة الأنعام فإنها تسلم بهيمة، إذا كانت زكاة خارج من الأرض كالحبوب والثمار فإنها تسلم حبوب وثمار. هذه هي أحكام الزكاة في العصر في هذا الباب. لكن ربما يقول بعضكم أنني أنا أعرف أسرة لو سلمتهم النقود لاشتروا بها لعبا أو دخانا، فأنا أريد أن أشتري لهم حاجاتهم اليومية التي يحتاجونها، أشتري لهم سكر ورز وزيت ونحوها أو ملابس لأنهم يحتاجون هذه الأشياء، أنا أعرف حالهم بهذه الصورة، فاشتريتها لهم بقيمة ما وجب عليك من زكاة، فإن بعض أهل العلم جوز هذا عند الحاجة بمثل ذلك، بمعنى أن يكون رب هذه الأسرة سفيه لا يحسن التصرف لا يثق به في طريقة الإنفاق على الوجه الصحيح. يقول إذا جاء إنسان أهله وهم في الحي أكثر من مرة ما علم بأن ذلك لا يصح، فهل لهم كفارة والعمل هذا كفر؟ هذا عمله محرم ومن الكبائر ولا يجوز، وعليه التوبة وعليه الكفارة، والكفارة أن يتصدق بدينار عن كل مرة، عن كل مرة واقع أهله زمن الحيض فإن عليه أن يكفر بدينار. وربنا جل وعلا حذر من هذا، حيث يقول جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلو أن المرأة انقطعت عنها الدورة ولم تغتسل لا يجوز أن يرشاها زوجها، فلا بد أن تغتسل أولا ثم بعد هذا يأتيها، لقوله فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، فلا يجوز للزوج أن يجامع زوجته إلا بعد أن تغتسل من الدورة. بهذه المناسبة أود أن ننبه الإخوان إلى أن كثير من الناس يجهلون بهذه المسائل، وأنا قلت مرارا وتكرارا أن الإنسان قبل أن يعقد عقد النكاح عليه أن يتفقه في أحكام الأسرة، ما هي الآداب الشرعية من معاشرة، وما هي الحقوق والواجبات على كل من الزوجين، فيجب قبل عقد النكاح أن يتعلمها. وحتى ذا لو أنه لا يسمح بعقد النكاح إلا بعد أن يثبت العاقد من رجل أو امرأة أنه اجتاز دورة في فقه الأسرة وفي أحكامها. الآن كما هو معلوم لا بد أن يتم عليه الكشف الطبي على كل منهما، وهذا أمر حسن وجيد. لكن هناك ما هو أهم منه، وهو أن يفهم الرجل وتفهم المرأة ما هو الزواج، ما الذي له وما الذي عليه. أما أن يفهم أنه أخذ بنت الناس لتمتع فيها، وهي فهمت أنها ذهبت عند فلان شريكة المتعة، فإن هذا هو الجهل المخطئ. فلهذا كما تلاحظون كثرة حوادث الطلاق في هذا الزمن بسبب الجهل في هذا الأمر. لنكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.